وذلك من خلال الخوارق التي حصلت للخضر مما يبهر العقول ومما يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه جل في علاه، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومر معنا ذكر الشيخ رحمه الله لدلائل عديدة من هذه القصة على عظمة الله وتعظيمه سبحانه وتعالى، فهي قصة عجيبة للغاية، وهي من أعجب ما سمع في بابها، كما نبه رحمه الله تعالى على ذلك. المسألة الثانية: عين الحياة وما لله من الأسرار في بعض المخلوقات. وهذا ذكر في بعض الأخبار المروية في ذكر قصة موسى والخضر، فذكروا أن الحوت الذي كان في المكتل مس عين الحياة، وهي ماء لا يمسها ميت إلا عاش، ماء لا يمسها ميت إلا عاش، لكن هذا جاء في أخبار في إسنادها كلام. وأما الذي دل عليه القرآن ودل عليه النصوص الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى أحيا ذلك الحوت، وأنه اتخذ سبيله في البحر سربا كما في الآية الكريمة، وكما أيضا في القصة قصة موسى والخضر المروية في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا جاء في الترمذي عن سفيان رحمه الله تعالى قال: يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عين الحياة ولا يصيب ماؤها ميتا إلا عاش، ولا يصيب ماؤها ميتا إلا عاش. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لكن الذي جاء في القرآن وجاء أيضا في الأحاديث الصحيحة ذكر أن الحوت أحياه الله سبحانه وتعالى واتخذ سبيله في البحر سربا، وهذه آية من آيات الله العجيبة، وهو من الدلائل على البعث والنشور كما سبق تنبيه المصنف رحمه الله تعالى على ذلك. الثالثة: ما ابتلي به موسى عليه السلام مما لا يحتمل، ما ابتلي به موسى عليه السلام مما لا يحتمل مع وعده الصبر وتعليقه بالمشيئة. لأن موسى عليه السلام لما طلب من الخضر المرافقة للتعلم وبين له الخضر أنه سيرى أمورا لا يحتملها، سيرى أمورا ويقف على أمور لا يحتملها ولا يستطيع صبرا عليها، نبهه على ذلك. فموسى عليه السلام قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فالذي حصل من موسى عليه السلام أنه وعد من نفسه بالصبر على هذه الأمور التي نبهه الخضر على أنها لا تحتمل، وأيضا علق الأمر بالمشيئة، قال إن شاء الله، فوعد بالصبر وعلق الأمر بالمشيئة، ومع ذلك لما رأى تلك الأمور التي لا تحتمل أنكر في المرة الأولى نسيانا، أنكر في المرة الأولى نسيانا، ثم في المرة الثانية ما استطاع أن يحتمل لما رأى الخضر أخذ الغلام وفصل رأسه من جسده ما احتمل ذلك، ومباشرة أنكر ذلك وقال لقد جئت شيئا نكرا، يعني أمرا منكرا لا يسكت عليه. وفي كل مرة ينبهه الخضر ويذكره بقوله له أنك لن تستطيع صبرا على تلك الأمور لأنها لا تحتمل. فيقول الشيخ رحمه الله: ما ابتلي به موسى عليه السلام مما لا يحتمل مع وعد الصبر، مع وعده الصبر وتعليقه بالمشيئة، وعد بالصبر وعلق بالمشيئة ولم يحتمل، كما هو واضح في القصة. الرابعة: نسيان الفتى الحوت في ذلك اليوم وتلك الليلة وبعض اليوم الثاني، مع أنه لم يكلف إلا ذلك، ومع أنه زادهما يحمل على الظهر. وأيضا هذه عجيبة، الفتى فتى النبي وحريص على خدمة موسى عليه صلوات الله وسلامه، والعمل الذي كلف به ليس أعمالا كثيرة متنوعة حتى يقال بسبب زحمة الأعمال وكثرة الأعمال نسي هذا العمل أو فاته هذا العمل، هو لم يكلف إلا بعمل واحد، حمل الطعام فقط، وطعام يحمل على الكتف، شيء في مكتل يحمل على الكتف، ومع ذلك نسيه. يعني لو كان قد كلف بأمور كثيرة ونسي واحدا منها أو اثنين يقال نسي لكثرة الأعمال وتنوع المهام، لكنه كما نبه الشيخ رحمه الله لم يكلف إلا بعمل واحد. هذا من جهة. والجهة الثانية قصر المدة، يعني المدة التي حصل فيها نسيان نقل الطعام كانت في سفر مدته يعني ليست بالطويلة، في يوم، ونسي الفتى في ذلك اليوم وتلك الليلة وبعض اليوم الثاني، يعني مدة النسيان طالت، يعني ليس أن الفتى عندما نسي ومشي قليلا من المكان تذكر أنه ناسي، مع أنه طعام يحمل على الكتف يوم وليلة وبعض اليوم الثاني ولم يتذكر إلا لما قال له موسى آتنا غداءنا. فهذه أيضا عجيبة، عجيبة في باب النسيان. ويقع للناس في باب النسيان لضعف الإنسان أمور يعني أمور غرائب وعجائب. ومن لطائف ما مر علي في هذا الباب أن رفيقين من أهل الفضل والنبل، وكلاهما قد توفي رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى، كان في مكة وتناول طعام الإفطار في مكان في مكة، ثم ذهب إلى منى في أيام الحج. ولما وصل إلى منى قال أحدهما لصاحبه: نسيت المتاع في المكان الذي كنا نأكل فيه. فقال له صاحبه: لا إشكال، نرجع، وكان مشيا على الأقدام، نرجع إلى المكان لنأخذ المتاع. فلما وصل إلى المكان الذي تناول فيه الطعام تحدث مع صاحبه، قالوا: نسينا عندك متاعنا. قال: أليس هذا؟ كان معلق على كتف أحدهما. قال: أليس هذا؟ قال: إلا نعم هو. فانظر كيف النسيان، ما أعجبه، يعني كان يحمله ثم التفت إلى صاحبه وقال: نسيت المتاع، وهو يحمله. فقال: إذن نرجع. ولم ينتبه أيضا صاحبه ورجع إلى المكان وطلب من صاحب المحل، قال: أليس هذا؟ يشير على كتف ذلك الشخص. قال: إلا هو. ورجع يضحكان إلى منى مرة أخرى. فيحصل أحيانا للإنسان من أمور النسيان نوادر وغرائب، يعني ينسى، ينادي بالشيء يبحث عنه وهو يحمله مثلا، أو هو معه، أو بجواره. فالشيخ ينبه على يعني هذا المعنى أو هذا الملمح في النسيان، أن الإنسان يعني قد يقع فيه فرط نسيان شديد في أمور يعجب لها، فهذا أيضا مما يعجب له نسيان الفتى. الفتى ليس عنده مهمة إلا حمل هذا الطعام، وكان نسيه يوم وليلة وبعض يوم ولم يذكره إلا بعد أن سأله موسى قال له آتنا غداءنا، فتذكر أنه نسيه حينئذ. فهذه من الأمور التي تعد في العجائب في أمر النسيان. الخامسة الآية العظيمة في الماء، الآية العظيمة في الماء لما صار طاقا، حتى قيل إن هذا لم يقع إلا له منذ خلقت الدنيا، لم يقع إلا له منذ خلقت الدنيا. جاء في الحديث فأمسك الله عليه جري الماء، فأمسك الله عليه جري الماء أو جرية الماء، فصار عليه مثل الطاق، فصار عليه مثل الطاق. الطاق هو الفتحة التي تكون في الجدار ونحوه، فصار عليه مثل الطاق. وهذه عجيبة، يعني أن الماء احتجز عن ذلك المكان وصار عليه مثل الطاق، يعني مثل الفتحة التي تكون مثلا في جدار أو في نحوه، وقد يكون لها أيضا شيء من البروز، فأصبح يعني أمرا في داخل الماء واضحا كالنافذة أو كالطاق أو كالكوة التي تكون في الجدار، الفتحة التي تكون في الجدار. فهذه آية عظيمة حصلت في الماء لما صار طاقا. السادسة أن الشيطان يتسلط تسلطا لا يعرف، لكونه تسلط على يوشع بالنسيان العجيب، بالنسيان العجيب أي الذي مر ذكره قريبا والتنبيه على كونه نسيانا عجيبا. ولهذا قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. السابعة الفرق بين العبودية الخاصة والعبودية العامة، هذه الفائدة ينبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه جاء في ثنايا ذكر القصة في سورة الكهف قول الله تعالى فوجد عبدا من عبادنا. هذه العبودية التي ذكرت هنا عبدا من عبادنا هي العبودية الخاصة، مثلها قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان وعباد الرحمن، مثلها قوله سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله أنه لما قام عبد الله يدعوه، ونحو ذلك كثير. فالعبودية هنا هي العبودية الخاصة، ويأتي ذكر العبودية أحيانا ويراد بها العبودية العامة، ويراد بها العبودية العامة، مثل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فهذه عبودية عامة تتناول الجميع، المسلم والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي، كلهم عبيد لله. إذن العبودية تارة تطلق ويراد بها الخاصة، ويكون المراد بالعبد أي العابد، وتارة تطلق ويراد بها العامة ويكون المراد بالعبد أي المعبد. والعبودية الخاصة هي عبودية لألوهية الله، والعبودية العامة عبودية لربوبيته، بأنه هو الخالق الرازق المتصرف المدبر المعطي المانع، وأن جميع هؤلاء طوع تدبيره وتسخيره، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وكلهم عبيد له، مشيئته نافذة فيهم، وهو على كل شيء قدير. فإذا العبودية تارة تطلق ويراد بها الخاصة، وتارة تطلق ويراد بها العامة. وقوله جل وعلا فوجد عبدا من عبادنا، العبودية هنا خاصة. الثامنة الرد على منكر الأسباب، الرد على منكر الأسباب، لأنه وجد في أهل الضلال من انحرف في موضوع الإيمان بالقدر فأنكر الأسباب، فأنكر الأسباب ويزعم أن حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى تعطيل السبب، أن يزعم أن حقيقة التوكل على الله هو تعطيل السبب وعدم فعل السبب، فتجده مضيعا الأسباب مفرطا فيها تماما، وإذا قيل له في ذلك قال أنا متوكل على الله، هذا ليس توكلا وإنما هو تواكل، هذا ليس توكلا. المتوكل على الله حقا هو الذي يبذل السبب ولا يعتمد على السبب، وإنما يتوكل على الرب جل وعلا، هذا المتوكل على الله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فاعبده وتوكل عليه، اعقلها وتوكل. التوكل حقا يكون مع فعل الأسباب، أما من يعطل الأسباب ويزعم أنه متوكل على الله تبارك وتعالى فالحق أنه متواكل وليس بمتوكل. فيقول الشيخ رحمه الله في هذه القصة الرد على منكر الأسباب من أين؟ قال لأنه سبحانه قادر على إنجاء السفينة، قادر على إنجاء السفينة، يعني إنجاء السفينة التي لمساكين يعملون في البحر بدون أن يعيبها الخضر، الله قادر على إنجائها من ذلك الملك بدون أن تعاب، وتثبيت أبوي الغلام أي دون أن يقتل ذلك الغلام، تثبيتهما على الإيمان دون أن يقتل ابنهما، الله قادر على ذلك. كذلك إخراج أهل الكنز له بدون ما جرى، بدون ما جرى أي الجدار الذي كان يريد أن ينقض فأقامه الخضر. فالشاهد أن هذه كلها أسباب، اقتلاع لوح من السفينة جعلها معيبة بذلك، هذا السبب بذله الخضر لتسلم السفينة من ذلك الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبة، يعني لم يقل نتوكل على الله، نتوكل على الله ونمضي ولا يضرنا، بل بذل سببا جعل في السفينة عيبا لا يكون بسبب وجوده للملك رغبة في أخذها، لأنه يأخذ كل سفينة، لكن المعيبة، وأيضا جعل الخضر العيب في المقدمة، جاء إلى مقدمة السفينة واقتلع منها لوح فأصبحت سفينة معيبة فلا يلتفت إليها ولا يرغب في أخذها، إذن هذا سبب بذله. وأيضا قضية قتل الغلام، وأيضا القضية الأخرى وهي قضية إقامة الجدار، هذه كلها أسباب. فإذا القصة فيها رد على منكر الأسباب، رد على منكر الأسباب، والشرائع كلها جاءت بالدعوة إلى فعل الأسباب مع التوكل على الله تبارك وتعالى، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. أما إذا عطل الإنسان السبب فهذا نقص في عقله وحرمان من الخير، يعني لو أن إنسانا عنده أرض خصبة وجيدة للزراعة. وقال إن, إن, إن, إن شاء الله أن تكون فيها النخيل وفيها الأعناب وفيها الزروع وفيها الثمار تكون كذلك، أما أنا لن أضع بذرا ولن أسقي ولن أحرث ولن أتعب نفسي في شيء من ذلك. يجلس السنة بعد الأخرى والثالثة والرابعة ما يكون عنده، ومن حوله تنبت مزارعهم بالأسباب التي بذلوها متوكلين على الله سبحانه وتعالى. ولو أن شخصا مثلا قال إن كان الله عز وجل كتب لي الذرية الصالحة فإنها تكون، أما أنا سأبقى بدون زواج إلى أن أموت، أنا سأبقى بدون زواج لن أتزوج إلى أن أموت، إن كان الله كاتب ذرية يأتون الذرية يموت بلا ذرية، لأن الله عز وجل دعا عباده إلى الأسباب التي تحصل بها هذه المصالح والمقاصد. ولو أن شخصا قال أنا سأواظب على الكسل وأكثر من النوم وأعتني عناية دقيقة جدا بالخمول، وإن كان الله سبحانه وتعالى كتب لي أن أكون من العلماء الأكابر المحققين أكون، لن أقرأ كتابا ولن أحضر درسا ولن أحفظ متنا ولن أتعلم شيئا، هذا يموت وهو من أجهل الناس. كما قال القائل تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بدون عناء، والجنون فنون، يعني هذا ضرب من ضروب الجنون، والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ يعني لا بد أن تتعب حتى تحصل العلم، ولا بد أن تنصب وتبذل الجهد، وهذا أيضا سبب بذله موسى عليه السلام، رحل إلى حيث الخضر ليتعلم عنده، ما قال إن كان الله عز وجل يكتب لي مثل العلم الذي عند الخضر يأتيني ولا يحتاج أن أرحل إليه لأطلب ما عنده من العلم، انتقل إليه ليتعلم من العلم الذي أتاه الله سبحانه وتعالى إياه. هذه كلها أسباب تبذل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما العلم بماذا؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. انتبه إلى قوله عليه الصلاة والسلام وإنما الحلم بالتحلم. بعض الناس سبحان الله يمنع نفسه من الحلم بترك التحلم، ويقول نحن كلنا الوالد والجد من جهة الأم ومن جهة الأب كلنا حارين ومزاجنا عصبي ومندفعين، وما أنا إلا واحد من هؤلاء، ويترك التحلم. خطأ هذا، حتى وإن كان يعني قدر أن إنسان نشأ في بيت في من نشأ عليهم فيهم الحرارة وفي مثلا الشدة أو فيهم الرعونة إلى غير ذلك، يتحلم ويمن الله عليه بالحلم، يتحلم مستعينا بالله طالبا منه العون سبحانه والمدد ويمن الله عليه بالحلم. إنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. قال رحمه الله تعالى التاسعة الرد على من قال إن موسى لا يجوز له السكوت، إن موسى لا يجوز له السكوت، أي في القضايا التي حصلت عندما عاب السفينة وعندما قتل الغلام وعندما أقام الجدار، قالوا في هذه القضايا قالوا إن موسى أصلا لا يجوز له السكوت، لأن إعابة السفينة منكر وقتل الغلام منكر فلا يجوز له السكوت. يقول الشيخ الرد على من قال بذلك القول لأن موسى اعتذر بالنسيان، لأن موسى اعتذر بالنسيان لما أنكر عليه إعابة السفينة، لم يقل موسى إنكاري عليك واجب وإنما قال نسيت. فإذا هذا يدل على أن يدل اعتذار موسى بالنسيان أنه ليس واجبا عليه الإنكار في مثل هذه القصة أو في مثل هذه الحال، ولأنه لا يعد من نفسه ترك واجب، لأن لو كان موسى يعد من نفسه ترك واجب لما اعتذر بالنسيان. العاشرة، الحكم بالظاهر لقوله عليه السلام نفسا زكية، لقوله أي موسى عليه السلام للخضر نفسا زكية، أي قتلت نفسا زكية بغير نفس. فقول موسى نفسا زكية ليس هذا من باب التزكية المنهي عنه، وإنما الحكم بالظاهر يعني لما بما يظهر للإنسان من أول نظرة ولأول وهلة، فهذا حكم بالظاهر لقوله عليه السلام نفسا زكية. الحادية عشرة، تسمية المدينة قرية، تسمية المدينة قرية كما جاء في السياق، تسمية المدينة قرية أي البلد الذي مر به موسى والخضر وكان فيه الجدار الذي أراد أن ينقض فأقامه الخضر، فسميت المدينة قرية. وأي مدينة هي؟ أي مدينة من مدن الدنيا هي تلك المدينة؟ ذكر بعض المفسرين أسماء لبعض المدن مثل أنطاكية وغيرها، لكن يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله الخلاف فيها كالخلاف في مجمع البحرين لا يوثق بشيء فيه، الخلاف فيها كالخلاف في مجمع البحرين يعني تحديد موضعه لا يوثق فيه، لا يوثق بشيء فيه، يعني لأنها أقوال ليست مبنية على أدلة واضحة أو شواهد بينة. الثانية عشرة، التأويل في كلام الله وكلام العرب غير ما يراد أو غير ما يريد المتأخرون في تمام القصة، قال وما فعلت من أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، ذلك تأويل يعني هذا حقيقة هذه الأمور وهذا ما تؤول أو ما آلت إليه. فيقول الشيخ رحمه الله التأويل في كلام الله وكلام العرب غير ما يريد المتأخرون، لأن التأويل في عرف المتأخرين له معنى غير التأويل الذي هو يأتي في القرآن. التأويل يأتي في القرآن تارة يراد به التفسير وبيان المعنى، وتارة يراد به حقيقة الشيء ومآله، حقيقة الشيء ومآله، ومر معنا لذلك نظائر في سورة يوسف. لكن في عرف المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره وإعطاؤه معنى لفظ آخر لقرينة تدل على ذلك، ومن هذا التأويل دخل أرباب البدع في إنكار الصفات وتعطيلها وتحريف معانيها، وكان هذا النوع من التأويل كما قال أهل العلم مطية لكل مبتدع، مطية لكل مبتدع أن يركب تلك المطية ثم يقول في النصوص ما يقول من تحريف وتعطيل وصرف لها عن معانيها ومدلولاتها. الثالثة، أن المال قد يكون رحمة وإن كان مكنوزا، قد يكون رحمة من الله وإن كان مكنوزا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فالمال وإن كان مكنوزا يعد رحمة مثل ما يدل عليه هذا السياق. الرابعة عشرة أن فائدة طلب العلم للرشد، أن فائدة طلب العلم للرشد. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، على أن تعلمني مما علمت رشدا. فيقول رحمه الله أن فائدة طلب العلم الرشد، وإن لم تكن هذه هي المقصد والغاية فلا خير في العلم، لا خير في العلم، لأن العلم حينئذ يكون وبالا على الإنسان. والله عز وجل أرسل رسله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل به، العمل به وهو الرشد، أن يعمل بالعلم الذي تعلمه، أن يعمل بالعلم الذي تعلمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم بالرشاد والهداية. والرشاد صلاح العمل، والهداية صلاح العلم. الرشاد والهداية إذا ذكر معا كما في هذا النص فإنه يراد بالرشاد صلاح العلم، صلاح العمل، ويراد بالهدى صلاح العلم. أما إذا ذكر كل منهما مفردا تناول الآخر. فقوله أن فائدة طلب العلم للرشد أي ليعمل به ويكون من أهله المؤمنين العاملين المتبعين، لا أنه يتعلم فقط ليتكثر بالعلم دون عمل. وفي السنة التعود من علم لا ينفع، والدعاء أيضا بأن ينفع بالعلم الذي تعلمه: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. الخامسة عشرة: نصيحة المعلم للمتعلم إذا أراد السؤال عن ما لا يحتمله، إذا أراد السؤال عن ما لا يحتمله. وهذا مستفاد من قول الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا. نصحه من البداية، نصحه بأن الأمور التي ستراها معي وتشاهدها لا تحتملها. فيؤخذ من هذا نصيحة المعلم للمتعلم إذا أراد السؤال عن ما لا يحتمله. يعني مثلا لو أن طالب علم مبتدئ جاء وسأل عالما عن مسألة من كبار العلم هو دونها بكثير جدا، وعقله دون مثلا تلك المسألة، فينصح يقول له: ما أنصحك تبحث في هذه المسألة أو تقرأ في هذه المسألة، وإنما دونها مسائل عليك بها. فنصيحة العالم للمتعلم إذا أراد السؤال عما لا يحتمله. السادسة عشرة: أن ذلك الممنوع، أي من ذلك العلم المنصوح، قد يكون أفضل ممن يعرف ذلك. مثل ما أن الخضر في هذا الموضع ناصح لموسى، وموسى أفضل منه، وموسى أفضل منه. السابعة عشرة: أن الكلام قد يقتصر فيه على المتبوع، أن الكلام قد يقتصر فيه على المتبوع أي دون التابع، اقتصر فيه على المتبوع أي دون التابع، يعني دون أن يذكر التابع، لقوله فانطلق، لقوله فانطلق أي موسى والخضر، فانطلق أي موسى والخضر. فهنا اقتصر فيه على المتبوع ولم يذكر التابع، يعني قد يكون معهم أحد مثل فتى موسى مثلا. فالكلام يقتصر فيه على المتبوع لقوله فانطلق، كما قيل في قوله اهبطوا منها جميعا، كما قيل في قوله اهبطوا منها جميعا. نعم. قال رحمه الله: بهذا تنتهي الفوائد المستنبطة من قصة موسى والخضر، ومما أنبه عليه أن الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى من عادته في كثير من قصص القرآن في كتابه التفسير تيسير الكريم الرحمن أنه يتبع القصة بعد شرحها وبيانها وتفسيرها بذكر الفوائد المستنبطة منها في غالب القصص، بعد ما أن تنتهي القصة يسوق الفوائد المستنبطة منها، وله كلام جميل جدا ونافع لطالب العلم في الفوائد المستنبطة من قصة موسى والخضر، له فوائد جميلة، ومن المناسب أن تقرأها الآن في هذا الوقت بعد أن وقفت على هذه الفوائد الثمينة، أن ترجع أيضا إلى الفوائد التي استنبطها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله من قصة موسى والخضر، وهناك تلاقي في بعض الفوائد، وهناك فوائد انفرد أو انفردت بالذكر هنا عند الشيخ رحمه الله، وأيضا أخرى انفردت بالذكر عند الشيخ عبد الرحمن في تفسيره. فمن المناسب جدا في هذا الوقت النظر في الفوائد المستنبطة من قصة موسى والخضر في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو كتاب عظيم جدا في التفسير، كتاب عظيم جدا في التفسير، ينصح باقتنائه والإفادة منه، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وقوله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيها خمس مسائل: الأولى كون الله فرض على نبيه أن يخبرنا عن نفسه الخبر الذي تصديقه في قوله: ليس لك من الأمر شيء. الثانية فرض عليه إخبارنا بتوحيد الألوهية، وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه. الثالثة تعظيمه بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه، كما تقول لمن خالفك كلامي مع من يدعي أنه من صحيح، كما تقول لمن خالفك كلامي مع من يدعي أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرابعة أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففيه التصريح بأن الشرك في العبادة ليس في الربوبية، وفيه الرد على من قال: أولئك يستشفعون بالأصنام ونحن نستشفع بالصالحين، لأنه قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليس بعد هذا بيان. وافتتح الآية بذكر براءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة، وختمها بقوله: أحدا. واعلم رحمك الله أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة التي تنفعه إلا من يميز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تمييزا تاما، وأيضا يعرف ما عليه غالب الناس إما طواغيط ينازعون الله في توحيد الربوبية الذي لم يصل شرك المشركين إليه، وإما مصدق لهم تابع لهم، وإما رجل شاك لا يدري ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يميز بين دين الرسول ودين النصارى، والله أعلم. ثم ختم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالفوائد المستنبطة من سورة الكهف بهذه الفوائد الثمينة العظيمة المستفادة من آخر آية في هذه السورة، ويقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رحمه الله تعالى: فيها خمس مسائل. الأولى كون الله فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا عن نفسه الخبر الذي تصديقه في قوله ليس لك من الأمر شيء. انظر هذه الفائدة ما أثمنها. يقول رحمه الله تعالى: فرض الله على نبيه أن يخبرنا عن نفسه أنه بشر مثل البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. فرض الله عليه أن يخبر بذلك أنه بشر مثل البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، أي آكل وأشرب وأنام وأمرض مثل البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، أي ليس في شيء من خصائص الربوبية ولا صفات الألوهية، بشر مثل البشر. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، العبد لا يعبد ولا يضاف إليه شيء من خصائص الرب. فتأمل كيف نبه الشيخ رحمه الله على هذه الفائدة بقوله أن الله فرض عليه أن يخبرنا عن نفسه الخبر الذي تصديقه في قول ليس لك من الأمر شيء، أي قول الله عز وجل في هذه الآية قل إنما أنا بشر مثلكم، يصدق ذلك قوله ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وخاطب قريشا عمم وخصص: لا أغني عنكم من الله شيئا. فالأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر كله لله. حرص على هداية عمه وألح واجتهد مع عمه في دعوته للا إله إلا الله، ومات عمه بين يديه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. وأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: ليس عليك هداهم. وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وقال: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الأمر لله وبيده سبحانه وتعالى. فإذن هذه الفائدة الأولى. الثانية: فرض عليه إخبارنا بتوحيد الألوهية، فرض عليه إخبارنا بتوحيد الألوهية، وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، ألا نعبد إلا الله ولا ندعو إلا الله ولا نستغيث إلا بالله ولا نصلي ولا نركع ونسجد إلا لله ولا نذبح ولا ننذر إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الربوبية ما هو؟ الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر المتصرف في شؤون خلقه كلها. يقول الشيخ رحمه الله أن الله فرض عليه إخبارنا بتوحيد الألوهية، وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه، لأن الكفار الذين كذبوه وقاتلوه إذا سئل أحدهم من خلقكم يقولون الله، ما يقول الأصنام. إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض يقولون الله، لا يقولون الأصنام. لكن إذا قيل لهم أعبد الله وحده، هذا توحيد الألوهية، إذا قيل لهم أعبد الله وحده ماذا يقولون؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا الله عز وجل فرض عليه إخبارنا بتوحيد الألوهية. أين هذا في الآية؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فرض عليه إخبارنا بتوحيد الألوهية، أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا حصر، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذه خلاصة الوحي وزبدة الرسالة. يوحى إلي ما هو، ما خلاصة ذلك، ما زبدته، أنما إلهكم إله واحد. ومعنى إلهكم إله واحد أي معبودكم الذي تلتجئون إليه وتدعونه وتسألونه وتصرفون له أنواع العبادة، إله واحد لا شريك له. ففرض عليه إخبارنا بتوحيد الألوهية، وإلا توحيد الربوبية لا ينكره الكفار المشركون. الثالثة تعظيمه بقوله فمن كان يرجو لقاء ربه، تعظيمه أي توحيد الألوهية، تعظيمه أي توحيد الألوهية بقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كأنه يقال يا من تريد النجاة والسلامة والفوز برضا الله والنجاة من سخطه ومن ناره، عليك بتوحيد الله، عليك بتحقيق هذا التوحيد، إنما إلهكم إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، ففي هذا النجاة وفيه الفوز. قال تعظيمه بقوله فمن كان يرجو لقاء ربه، يمثل لذلك رحمه الله مثالا يوضح المعنى، قال كما تقول لمن خالف كلامك، كما تقول لمن خالف كلامك كلامي مع من يدعي أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كلامي يعني هذا الكلام الذي أقول أنا لا أتكلم به مع كل أحد، أنا أتكلم به مع من يدعي أنه من أمة محمد، هذا كلام مخيف، أليس كذلك؟ كلام مخيف عندما يقول أنا كلامي مع من يدعي أنه من أمة محمد، من يقال لهذا الكلام يحسب ألف حساب للكلام. فهنا يقال، يقول الله يوحى، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني الكلام هنا لمن يرجو النجاة، أما الهالك فلا ينتفع بهذا الكلام، هذا كلام لمن يرجو النجاة يوم لقاء الله. كأنه أيضا يقال لا نجاة إلا بالتوحيد، وهذا هو حقيقة الأمر، لا نجاة يوم القيامة ولا سلامة إلا بالتوحيد، من جاء بالتوحيد نجا، ومن لم يأتي بالتوحيد هلك وإن كان عنده من الأعمال مثل الجبال. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الرسل والنبيين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال رحمه الله تعالى الرابعة أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يشرك بعبادة ربه أحدا، ألا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يشرك بعبادة ربه أحدا، ففيه التصريح بأن الشرك في العبادة ليس في الربوبية، الشرك يعني الذي جاء وورد في هذا السياق في العبادة، في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه، بعبادة ربه، كيف يكون الإنسان مشركا بعبادة ربه؟ كيف يكون الإنسان مشركا بعبادة ربه؟ من دعا غير الله من دعا غير الله من يرفع يديه ويقول مدد يا فلان، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام أو ملك من الملائكة أو ولي من الأولياء أو غير ذلك، يقول مدد يا فلان. هذا أشرك في عبادة ربه، لأن الدعاء هو العبادة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الذي يدعو غير الله كافر، مشرك بالله. قل مثل ذلك في الذبح، في النذر، في غير ذلك من أنواع العبادات. ففيه التصريح بأن الشرك في العبادة ليس في الربوبية، لأن الله قال ولا يشرك بعبادة ربه، ولا يشرك بعبادة ربه. وفيه الرد على من قال أولئك، يعني الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، قال أولئك يستشفعون بالأصنام ونحن نستشفع بالصالحين. أولئك يعني المشركون الذين نزلت فيهم الآيات، هؤلاء يستشفعون بالأصنام، قال ونحن نستشفع بالصالحين. الأصنام التي يستشفعون بها أغلبها أصنام من، أو كثير منها أصنام من، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أسماء رجال صالحين. أفرأيتم اللات، ذكروا في كتب التفسير أنه رجل كان يلت السويق يصنعه للحجاج خدمة ومعاونة لهم. فيقول بعض من تلوث بالشرك والتعلق بغير الله، يقول أولئك كانوا يستشفعون بالأصنام ونحن نستشفع بالصالحين. الرد عليهم من الآية قال لأنه قال ولا يشرك بعبادة ربه ماذا؟ أحدا. ما قال ولا يشرك بعبادة ربه صنما، قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أي أحد كان، صنم أو حجر أو شجر أو صالح أو غيره، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن العبادة حق لله وحده، العبادة حق لله وحده لا يجوز صرفها لأي أحد كائنا من كان. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالعبادة ومنها الدعاء هذه حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرف أي شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله فليس بعد هذا بيان، فليس بعد هذا بيان، أي هذا بيان بين وأمر واضح. قال وافتتح الآية بذكر براءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة، وختمها بقوله أحدا. انظر بدء الآية وخاتمة الآية، بدءها قال قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا فيه براءة النبي عليه الصلاة والسلام مما يضاف إليه من خصائص الله أو حقوق الله. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من ذلك كله بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم، فكل هذه الأشياء التي تضاف إليه تبرأ منها. وفي حياته إذا بلغه أو سمع بشيء من ذلك يتبرأ مباشرة ويعلن الغضب، يعلن الإنكار ويغضب عليه الصلاة والسلام. سمع أنصارية تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال لا يعلم ما في غد إلا الله. سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، في رواية عدلا، قل ما شاء الله وحده. ولهذا نظائر كثيرة، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع. ليتنا نحفظ هذه الكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع. عبد الله ورسوله فيها التوسط والاعتدال، لأن في قولك عبد الله سلامة من الغلو، وقولك ورسوله سلامة من الجفاء، فهو عبد لا يعبد بل رسول يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: افتتح الآية بذكر براءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلة. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام جاهه عند الله خير جاه، ومكانته أعلى مكانة، ووسيلته أعظم وسيلة صلوات الله وسلامه عليه، لكن ليس معنى ذلك أن يجعل ندا لله وأن يصرف له من الحقوق والخصائص ما ليس إلا لله تبارك وتعالى. قال: واعلم رحمك الله أنه لا يعرف هذه الآية المعرفة التي تنفعه إلا من يميز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تمييزا تاما، وهذا تنبيه عظيم جدا. ووجد في من ضل عن سواء السبيل، حتى من كتبوا ذلك في كتب توجد الآن، أن لا فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وليس بين هذين النوعين من التوحيد حد فاصل يفرق به بين هذا وهذا. المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندهم حد فاصل بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عندهم حد فاصل بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إذا قيل لهم: من الرب الخالق لكم، الخالق للسماوات، الخالق للأرض، ماذا يقولون؟ الله وحده. لكن إذا دعوا إلى توحيد الألوهية، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، هذا توحيد الألوهية، يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكيف يقال ليس هناك حد بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ من لم يعرف الفرق بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لا يمكن أن يفهم مثل هذه المعاني المبثوثة في كتاب الله وفي مثل هذه الآية العظيمة المباركة. يقول: إلا من يميز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تمييزا تاما، وأيضا يعرف ما عليه غالب الناس، يعرف ما عليه غالب الناس، إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية بأن يضيفوا لأنفسهم أو لمتبوعيهم من الخصائص ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى، وما أكثر ذلك في طوائف أهل الضلال الذي قال لم يصل إليه شرك المشركين، لم يصل شرك المشركين إليه، وإما مصدق لهم تابع لهم، يعني عوام وغوغاء مصدقون لأولئك في هذه الدعاوى الفجة الكاذبة الآثمة، وإما رجل شك لا يدري ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يميز بين دين الرسول ودين النصارى. وهذا كله تنبيه من الشيخ رحمه الله تعالى على أهمية العناية بالتوحيد وفهمه، والعناية بآيات التوحيد، والعناية بأعظم آية في القرآن وهي آية التوحيد، آية الكرسي وغيرها من آيات القرآن، بحيث يفهم الإنسان التوحيد فهما صحيحا قويما مستمدا من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والشيخ رحمه الله أحسن، فجمع كتابا أسماه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وجمع فيه الآيات والأحاديث وبوبها ورتبها وألفها، ألف بينها وجمعها جمعا بديعا نافعا للغاية في كتاب مطبوع متداول معروف. فالعناية بهذه الآيات، آيات التوحيد وأحاديث التوحيد، حفظا وفهما ودراسة، من أهم المطالب وأجل المقاصد التي ينبغي أن يعتني بها المسلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا البصيرة في دينه والإخلاص له سبحانه وتعالى في